الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين أما بعد، تعالوا بنا في هذا اليوم المبارك نقف مع معاني النور في القرآن الكريم. فكلنا يحتاج إلى نور الإيمان، إلى نور الهداية، إلى نور الطاعة وسط هذه الفتن وسط هذه الظلمات التي يعيش فيها الناس، يحتاج إلى هذا النور، إلى هذا التوفيق والسداد من الله عز وجل. النور يذكر في القرآن وله معاني كثيرة. ممكن النور يكون بمعنى الإسلام، يقول الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أي اللي هو الإسلام الدين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ممكن يكون النور بمعنى الإيمان، يقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النور ممكن يكون المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى نورا لنا، هدانا الله عز وجل به وأرشدنا إلى الحق وأنقذنا من الباطل ودلنا على أبواب الخير وعلى الجنة وأنقذنا من النار ومن الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، فكان نورا يتلألأ في قلوبنا، كان نورا يتلألأ في صدورنا صلى الله عليه وسلم. النور ممكن يكون المربي القرآن الكريم. إزاي؟ الله عز وجل يقول فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا. جعل الله عز وجل القرآن نورا لنا، جعله الله عز وجل هداية وتوفيقا لنا، فهذا القرآن بركة لصاحبه، بركة على هذه الأمة إذا عملت بما فيه وإذا وقفت مع معانيه وإذا تدبرت هذا القرآن، فكان نورا لنا في حياتنا ونورا في قبورنا ونورا لنا يوم القيامة. الله عز وجل، هو النور، ودي من أسماء الله عز وجل. فممكن يطلق لفظ النور ويراد به رب العالمين. قال تعالى الله نور السماوات والأرض. قال عبد الله بن عباس في تفسيره لهذه الآية أي هادي أهل السماوات والأرض. سبحان الله، يقذف الله عز وجل النور، نور الإيمان، نور الهداية في قلب هذا فيؤمن، وتقذف الضلالة في قلب هذا رجل آخر فيكون من الكفار ومن المشركين والعياذ بالله. فالله نور السماوات والأرض. بل المعلومة اللي ممكن كتير من الناس معرفهاش بأن حجابه عز وجل من النور. إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن رب العالمين، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بل قد لا يعرف كثير من المشاهدين هذه المعلومة أيضا، الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، وإنما هي نور دائم، نور دائم. الإمام القرطبي رحمه الله يقول قال أهل العلم ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما أهل الجنة يقدرون مجيء الليل، وذهاب النهار بإغلاق الأبواب وإزدال السطر، ويقدرون مجيء النهار وذهاب الليل بفتح الأبواب وبرفع هذه الحجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما يعرف أهل الجنة قدر الليل والنهار من نور يضيء من عرش الرحمن عز وجل. فما أحوجنا إلى هذا النور في حياتنا، إلى نور الإيمان، إلى نور الطاعة، إلى نور الهداية، إلى نور التوفيق والرشاد. وكيف نحقق هذا النور؟ هذا ما نتعرف عليه مع حضرتكم إن شاء الله في لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.